هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يبدو أن الشاعر عبد الرحمن شكري أراد أن يوفر على نقاده ودارسيه بعض الجهد والعناء في فهم مراميه وتأمل قصائده، فأخذ ينشر فصولا تحت عنوان الاعترافات يشرح فيها مذهبه وطريقته في الشعر، وهو يقول: الشعر مرآة الحياة تطل في مرآتها فتراه في آلامها وتراه في لذاتها، والكون آية شاعر يأتي بمبتكراتها. وفي مكان آخر من كتاباته يقول: لو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها، وكل شيء في الوجود قصيدة من قصائد الله، والشاعر أبلغ قصائده، والشاعر هو الذي لا يعيش مثل أكثر الناس مقبورا في الأحوال التي تحوطه، هو الذي يحلق فوق ذلك اليوم الذي يعيش فيه ثم ينظر في أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما يستقبل، فيجيء شعره أبديا مثل نظرته، وهو الذي يلج إلى صميم النفس فينزع عنها غطاءها. لقد كان بالأمس نديم الملوك وحلية في بيوت الأمراء، لكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا بالنغمات العذاب كي يسقل بها النفوس ويحركها ويزيدها نورا ونارا. من هنا فإن قراء شعر عبد الرحمن شكري يرون أن نفسه كانت مرآة عظيمة صافية تنعكس عليها صورة الحياة ومناظر الوجود، عندها ترى صور الحياة الدنيا في مدها وجزرها، سعادتها وشقائها، تفاؤلها وتشاؤمها، حلوها ومرها. وهنا تعرض أمامك صور الطبيعة في أشكالها وألوانها كافة، فترى سماءها وأفلاكها وبحرها وبرها وجبالها ووديانها وصحراءها وخضرتها وغابها وشلالها واختلاف فصولها وأجوائها، فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة مثل النجم أو السماء أو البحر فاعلم أنه خير الشعر. أما إذا رأيته وأكثره صنعة كاذبة فاعلم أنه شر الشعر. وفي قصيدة عنوانها أغاريد شاعر يصف لنا الشاعر وعلاقته بالكون والحياة فيقول: نغمات البلابل أم أغاريد شاعري لعبت بالسرائر واستبدت بخاطري نقعت غلة الفؤاد بري الهوامر وغيوث مواطر من غيوث البصائر أخصب القلب بعدها من صنوف الأزاهر بعدما كان مجدبا من قشيب وناظر. ثم يقول عبد الرحمن شكري: إنما الشعر نغمة كحنين المزامير أو رعود الرواعد أو أنين الأعاصر ومعان خوالد كالنجوم الزواهر. إنما المرء ذرة في رياح المقادر. إنما العيش نغمة في زفير الزوافر نغمة الخفض والنعيم ونحس مخامر. إنما العيش قصة أو أحاديث سامر فأجز عني الهموم بألحان شاعري. نغمات شجية هي خمر المشاعر كل أمر نحسه فرصات لشاعري. إنما الشعر في الحياة كمنظار ناظري يصف الناس كلهم من فقي وفاجر يرفع النفس سحره عن وهاد الحقائر لسماء العظائم عن حضيض الصغائر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر عبد الرحمن شكري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشن.